والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء. تذكرون هذا قلناه بالأمس أن التحلل الأول إذا فعل شيئين، في ثلاث أشياء يفعلها جميع الحجاج يوم العيد أو ليلة العيد، وهي الطواف والرمي، رمي جمرة العقبة الكبرى، والحلق أو التقصير. كل الحجاج يفعلون هذه، من فعل اثنين من هذه الثلاثة، أي اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأصغر أو الأول، ومن فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر أو الثاني.